الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أختي أرضعت ابني 3 رضعات، والآن ابني يريد الزواج من بنت أختي، فما هو ضابط الرضاع المحرم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن حكم الرضاع لا يثبت إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وقد دلت الأدلة على جمل من الشروط لثبوت حكم الرضاع، فمتى ما توفرت هذه الشروط فإن حكم الرضاع يعتبر ثابتا. فأول هذه الشروط أن يكون الرضاع في الحولين، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان الرضاع بعد الحولين أو بعد الفطام فإن وجوده كعدمه ولا يثبت به حكم التحريم بالرضاع. والشرط الثاني أن يكون الإرضاع بمقدار 5 رضعات معلومات، أي متيقنات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وقولها معلومات دليل على أنه لا بد من التيقن من هذا المقدار، وهو 5 رضعات. وحقيقة الرضعة في أصح قولي أهل العلم أن المقصود بها هي الوجبة، وهي أن يلتقم الصبي ثدي أمه، أو عفوا يلتقم الصبي الثدي، ثم إذا تركه اختيارا وشبعا فإن هذه تعتبر رضعة، ثم بعد 2 أو 3 ساعات يلتقم الثدي مرة أخرى حتى يشبع، هذه رضعة ثانية. فالرضعة ليس المقصود بها المصة أو الإملاجة، وإنما المقصود بها الوجبة كاملة. فإذا أرضعت طفلا 5 رضعات بمعنى 5 وجبات معلومات متيقنات، فإن هذا الرضيع يعتبر ولدا لك وأخا لجميع أولادك ذكورا وإناثا. وبما أن السائلة ذكرت أن الرضاع إنما حصل 3 مرات فقط وليس 5 مرات، فيعتبر الشرط الثاني قد اختل، وهو استيفاء 5 رضعات، وباختلال الشرط ينتفي حكم الرضاع، فلا رضاع بين هذه المرأة وبين هذا الولد، وهو أجنبي عنها لعدم توفر شروط حكم التحريم بالرضاع. وبناء على عدم ثبوت الحرمة بالرضاع فيجوز لهذا الولد أن يتزوج البنت المذكورة في السؤال، لأنه لا علاقة بينهما، لأنه لا سبب يحرمها عليه، لا من قرابة ولا من مصاهرة ولا من رضاع، والله أعلم.